يعني ان الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء لا نعلمه في وقتنا نحن. على كل هذه الحوادث نعم هنا. لا ما يعلم الانسان قبل ان تقع ما يعلم الانسان بعد وقعه يعلم لانه قال والخيل والبغال والحمير ليتركبوها وزينه وهذا شيء معلوم. ويخلق ما لا تعلمون يعني اشياء لا تعلمون اشياء لا تعلمون. وفعلا خلق الله تعالى اشياء ما كانوا يعلمون في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وسيخلق اشياء ما نعلمها نحن في وقتنا الى اخر الدهر. يبي يخلق الله سبحانه وتعالى الى اخر الدهر شيئا لا يعلمه من سبق لكن يعلمه من ادركه لان كونه يخلق معناه يوجد. نعم الموجود لا بد ان يعلم لان الله يتحدث عن امر سيكون لنا. والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه فاذا كان يتحدث عن امر سيكون لنا فمعنى ذلك سنعلمه اذا خلقه الله. نعم إيه. كل شيء ما تعلمه فالطريق الى الوصول اليه ان تسال اهل ذكره. نعم اهل العلم. لكن هل المراد اهل العلم الشرعي او كل علم بحسبه؟ نعم افرض انك خصصت في العلم الشرعي لنفرض ان خصصنا في العلم الشرعي افلا يقاس غيره عليه؟ هي إما أن تدل على العموم وتكون شاملة لمثل هذه القضية بدلالة التضمن وإما بدلالة الشمول المعنوي لللفظي وهو القياس. هي الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هذه آية هذه تدل على المراد على العلم الشرعي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم تسألوا أهل الذكر لا. وفيها الآية الثانية تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو عام ما قال ببينات والزبر. ومثل ما قلت لك إن كان شاملة لكل شيء وأن أهل كل ذكر بحسبه فهي شاملة وإلا فهي شاملة شمولا معنويا وهو القياس. فنقول إذا كان الله أحالنا على أهل الذكر الشرعي لمعرفة الحكم الشرعي فكذلك نحن نتحول إلى أهل العلم غير الشرعي لمعرفة هذا العلم. ساجد نعم هذه الآية ذكرت على العموم وأولها يبين ما عاد اي نعم لكن مثل ما ذكرنا لك الان ان العموم قد يكون شمولا لفظيا وقد يكون شمولا معنويا فهم لا يستوون لكن من الذي يثنى عليه؟ اهل العلم الشرعي. نعم الشمول اللفظي معناه ان هذا اللفظ يدل على هذا بخصوصه يعني من جمله الافراد الداله. والعموم المعنوي معنى أن هذا اللفظ لا يدخل فيه ما ذكر لكنه يقاس على ما ذكر فيه ويكون هذا عموما معنويا لأن العلة للجميع واحد. ونزل الملائكة تنزيلا ويوم القيامة ونصبوا بذكر مقدرا وفي قراءة بتشديد شين تشقق بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها وفي أخرى بنونين ننزل بنونين الثانية ساكنة وضم اللام ونصب الملائكة. القراءة الآن ثلاث. أولا في تشقق أولا القراءة المشهورة بمعنى ونزلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. القراءة الثانية تشقق وأصلها تتشقق فأدغمت التاء في الشين فصارت